الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتلفظ بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله له بها درجات وإن الرجل لا يتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فيه بيان من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الكلمة في الإسلام مسؤولية فالإنسان لا يطلق الكلام على عواهنه دون أن ينظر إلى عواقبه ودون أن يتفكر هل ما يقوله مشروع جائز أم محرم مذموم قبيح صاحبه، فلا بد للإنسان أن يعطي لما يتكلم به قيمة وشأنا قبل أن يتلفظ به، سواء كان هذا في الفتوى راح يفتي يعرف أن الفتوى نتاعه، خاصة إذا كانت هذه الفتوى مما تعم به البلوى ما يتأثر بها كل الناس، فيعرف بممكن كلمة يقولها وفتوى ينطق بها قد يرتفع بها درجات عند الله عز وجل إن أراد بها وجه الله وتطابقت فتواه مع الكتاب والسنة، وقد يفتي بفتواه ويقصد إرضاء فلان أو علان أو جهة معينة أو حظ من حظوظ نفسه شهوة من شهواته، يفتي فتواه على حسب هواه أو على حسب هوى تاع القبيلة نتاعه ولا المنطقة نتاعه ولا المدير نتاعه ولا كذا، فتهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. وذاك الإنسان الذي يزن كلامه قبل أن ينطق به تجده لا يغتاب الناس، تجده لا يتكلم في أعراض الناس. أنا قبل أن أتكلم أسأل نفسي، كل واحد منا لابد أن يسأل نفسه، أنا أريد أن أتكلم في مسألة، ماذا أريد بكلامي؟ هل أريد إرضاء الله أم أريد أن أرضي نفسي؟ والغالب الواحد كي يبدأ يتكلم في أعراض الناس يحب يرضي نفسه، ما يحبش يرضي الله عز وجل، لأن لو أراد إرضاء الله ماذا يفعل؟ يأخذ بيد الشخص لوحده وينصحه، لأن الدين النصيحة، أما الغيبة فقد حرمها المولى تبارك وتعالى. فلو أن كل واحد منا قبل أن ينطق بكلام يسأل نفسه ما نيتي في هذا الكلام، وش نيتي في هذا الكلام؟ حبيت ترضي ربي ولا حبيت ننتقم من فلان ولا حبيت نتكلم في عرضه برك، واش من الهدف عندي؟ فإذا عرف الهدف عرفت هل أن الكلمة التي قلتها من رضوان الله أم من سخط الله، كي تعرف الهدف. ولذلك الإنسان لابد قبل أن يقدم على أي قول أو فعل لابد أن يتحرى هذا الأمر، وقد قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نحن مسؤولين عما نتلفظ به من كلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كنت قد تكلمت في الحصة الماضية عن الخمر ومضاره ومفاسده، وكنت قلت بأن قرار تحرير بيع الخمور أنه قرار تاع عبث، لأن من الجهة تحارب المخدرات ومن الجهة تبيع الخمر، ما راك تعبث راك تتمسخر، لأن الخمر والمخدرات من عائلة واحدة كلاهما تذهبان بالعقل. والحمد لله والحمد والمنة له تبارك وتعالى أنه جاء قرار قبل يومين أو ثلاث أيام بأن هذا القرار بتحرير بيع الخمور قد أبطل وجمد ومنع، وهو قرار لا نستطيع أن نقول فيه إلا أنه قرار حكيم في وقته المناسب، وكفى الله المؤمنين القتال. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.